ويكون من أصحاب النار ستكون فتن. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فتن ستكون من بعده. والفتن جمع فتنة، وقد حصلت وما زالت تحصل، فمنها ما حصل ومنها ما هو قائم ومنها ما سيأتي إلى خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج. كل هذه من الفتن، وهي تختلف من فتنة إلى أخرى، فتن من جهة اليهود، فتن من جهة النصارى، وفتن من جهة المنافقين، وفتنة الشيوعية، وفتنة الاشتراكية، وفتنة البعثية، وفتنة الناصرية، فتن كثيرة، فتنة السينما، وفتنة الدشات والتلف الزيونات، فتنة التبرج والسفور، والدعوة إلى تحرير المرأة، فتنة الاختلاط، فتنة عسكرة النساء، فتنة القوانين الوضعية، فتنة الحوثة والروافض والشيعة والصوفية، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو من الفتن. فتنة الصور، فتنة الثورات والانقلابات، فتنة الحراك، وفتنة أصحاب الساحات والمظاهرات، وهلم جرا. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا هو السعيد الذي يبتعد عنها ولا يقترب منها ولا يكثر سواد أهلها. لكن كما ذكر أهل العلم، متى ظهر الحق واستبان وعرف الباطل، فإن على المسلم أن يقف مع أهل الحق وأن ينصر الحق وأن يجتنب أهل الباطل، ولا يختفي ولا يقول أنا سأجتنب. إذا ظهر الحق ينصر الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه، تأخذ على يده، تمنعه من الظلم. ولما سمعتم في هذين الحديثين عن أبي هريرة وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنهما التفاوت: النائم خير من اليقظان، يعني البعيد عنها قبل أن يظهر أمرها، كلما كان الإنسان بعيد عنها فهو خير له، واليقظان الجالس خير من القائم، والقائم خير من الماشي. القائم فقد قام هو على خطر، لكن أفضل من الذي مشى إليها، والماشي بهدوء خير من الساعي الذي يمشي مهرول. وإن كان الماشي قد شارك والساعي أشد مشاركة، يعني كلما كنت بعيد عن هذه الفتن فهو من صالحك. لهذا من الخطأ الهرولة في الفتنة والمشاركة قبل أن يستبين الحق. حين جاءت فتنة أبي الحسن هرول إليها من هرول، وهذا خطأ. التأني من الله والعجلة من الشيطان، كما جاء في الحديث: المؤمن يتأنى ويتحرى الصواب. فالهرولة مذمومة في باب الفتن قبل أن تظهر. وهكذا فتنة الحجور حين جاءت هرول من هرول إليها، وهذا خطأ، فإن المهرول إما أن يعود يلوم نفسه ويتمنى أنه ما هرول ولا شارك، ويتمنى أنه تأنى في الأمر، وإما أنه يستمر على الخطأ وعلى الظلم وعلى العدوان فيزداد إثما إلى إثمه. والفتن غير منحصرة، هي ما هي عشر ولا هي عشرون ولا هي ثلاثون ونقول قد مضى كذا وباقي كذا وتخلصنا، الدنيا كلها فتن والحياة كلها فتن، فأنت مبتلى بالخير والشر. يبتليك الله بهذه الفتنة وبالثانية وبالثالثة وبالعاشرة وبالمئة وبالألف، وأنت ماشي، هل لك مبدأ، هل لك موقف سليم للفتن أم أنك مخبط ومتخبط؟ إيش هو الميزان عندك في الفتنة؟ عقلك، رأيك، سمعك، بصرك، الدليل الشرعي، الكثرة، التلبيس، ما هو الميزان عندك؟ وهكذا الربا وانتشار الربا من الفتن، والبنوكات المرابية الضخمة، الدعوة إلى الربا، هذا كله من الفتن، حلق اللحى، التنكر للشريعة، التنكر للدين من الفتن، الهرولة وراء اليهود النصارى والإعجاب بهم وتعظيمهم ومحبتهم من الفتن، الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والرضا بالجهل والعمى من الفتن، أن يكون الإنسان يكثر من القراءة في الصحف والمجلات ويرى أنه قد سبق إلى شيء لم يسبقه إليه إلا من كان مثله، هذه من الفتن، ويصير يتكلم في أمر العامة وطبعا ويعني ويتبختر ويتنفخ ويتكلم على العلماء ويتكلم على الرؤساء، وهو قزم من الأقزام.